لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الله يفتح عليه عم الساحات كان كده من الاول. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن Bye. Yeah. وجعلنا للمتقين إماما Yeah. كمان كمان كمان كمان كمان وَلَا زَيْنَا وَلَا جَزَيْنَا Yeah. اهدنا الصراط